كان بكاك من الشجن ريح بقى بالك وإن كان بكاك من الهوى قد نلت آمال حبل المودة اتكسر ربك تجلاك قلت له بتبكي على ايه قال لي بكايا على المحبوب روح انت شوف حالك يا عازل الناس يا عازل الناس شوف لك بنت تبقى لك كفاية الملام وابتعد عني ابتعد عني بقى مالك اللي كواهي الغرام ما يفوق لأكوابك يا رب اكفيني شر عيون الناس وصل لساني ما يغلطش في حق الناس يا رب اكفيني شر عيون الناس يا عين الآه حرب ولا اندوات عليل عليل وبه عليه جرحي بعد ما طاب رد عليه عيني من كتر ما ابو قبل الباب وما جم احبابه طلع عليه عيني يابا يا سواح راح لطبيبي يشكيله من جرح اللي علق عيني عيني من اللي علق عليه قال له الطبيب قال له الطبيب قال له الطبيب انا عايز اطيب انا دانا زي انا دانا زي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا روحي يا روحي يا روحي دوا جروح دوا جروح يا ابو السلام يا ابو السلام يا ابو السلام يا بساتين يا بساتين بشتي القمر بشتي القمر يا با يا رب يا با يا بيوم يا با يا بيوم بقول عليل وبه جرح بعد ما طاب رد عليه عيني من كتر ما ابو قفل الباب وما جم احبابه طلع عليه راح لطبيب يشكيله يابا يا ابو السباع راح لطبيب يشكيله من جرح اللي علق عليه قال له احكي لي على جرحك يا روح ولا تبكيش ابدا عليه ولا فيش في الخيال زيه حبيته حب العبادة ولا قلت يوم أنا زيه هجرني وراح هجرني هجرني عيني وراح عيني وراح عيني وراح عيني يا عين عيني عيني عين عيني عيني بص الطبيب للجرح والدموع في عينيه قال لي خد حقنة الصبر جنب الجرح تلاقي عيني يصبر على اللي كان هو السبب فيك انت الذي بيني وبينك عامر الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرام الحب يابا يا ابو السباع بقول يا طبيب معي جرحي من جوه الحشب يكويه بقول يا طبيب معي جرحي من جوه الحشب يكوي وبقاله مدة سنين وانا عيني بتبكى عليه اللي انجرح طاب يا طبيب وانا جرحي محتار للي شافوني داوني ولا قالوا ايه ما بك أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا طبيب يا طبيب عايز أطيب أمانة طبيب يجيب لي دواء يشفيه ويب ما جرحي وفرحي انا احس تاني بيه باك علشان الطبيب يبص لي بعينيه وقال لي يا مريد انا عارف انا عارف علتك دواها وتوحد الديان هتحس تاني بأمان والعهد تمشي عليه بقول يا ستي يا سيدة يا مأيدة يا ست ماما ماما يا ماما يما يما يما يما احنا هنا يما احنا هنا يما ماما ماما قول يا ست يا سيدة يا مأيدة العاصي اللي يحبك يا ماما ازاي يكون ناس يا سيدة يا مأيدة العاصي اللي يحبك يا أم إزاي يكون يا حنينة على الحبيب يا قاسي على القاسي بقول يا طبيبي طبي انا قلبي طبي في مقاسي ارضي عليا يمه على اللي بات مغلوب انا في حبك بدوب وشربت من كاس يا ستي يا شغلة بالي بالنهار والليل بقول يا ستي يا شغلة بالي بالنهار والليل يا حلوة اللي اشتكى يا ماما وصبحتي انا علي وكل دم الهوى جرحك انا لقيته جميل غني عليا بنظرة انا مشغول بك مادام بحبك هلاقي بكل حتة سمين بقول موالي يقولوا ناس والكل واحد موال موالي يقولوا ناس والكل واحد موال الصبر ده الصبر ده بيقول وده بيشكي الحال والتاني يا ملل يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما الموالي يقولوا ناس يا بدوي والكل واحد موال عصبي ده بيقول وده صعب انا جيت اشتري بمدح النبي ده راحة البال بينا زور عيهم يا بطل بيقولوا بيا وانا بقول اه من الفعل الزمن فيا ودي الدنيا قلب عايز ارتاح، طبيب المبالي حضر قابل عليل ارتاح. ياللي ياللي ياللي انت بتحب، ياللي انت بتحب، ياللي انت بتحب، ياللي اه ياللي اه ياللي، بقول ياللي انت بتحب اوعى تطلع.